أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح القول بأن الأمور الظاهرة لا يشترط فيها إقامة الحجة؟ يعني الأمور الظاهرة التي عرفها المسلمون من دينهم بالاضطرار، نعم، ما يشترط، لأنها عرفها، نعم، هذه لا يشترط. ولكن القاعدة العامة أنه لا يحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. فراجعوا إن شئتم القواعد المثلى، نعم، أحسن الله، لأنها أقرب الطرق، وإلا فيها فهي مبسوطة عند الأئمة، نعم، وبسطنا هذا في غير موضع.